سؤال الرابع والثلاثون يقول في قوله وإن الأفعال والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان، هل المقصود معنى أنهم يجعلون الأعمال من فروع الإيمان لا من أصوله؟ لا، هو يجعلونه من الشرائع التابعة، يعني كأنه من لوازم الشيء وليس من أصل الشيء. أما فروع الشيء وأصوله هذه منه، لأن إذا قلنا الشجرة ففروعها منها وساقها منها، والإيمان يشبهها العلم بالشجرة، ففيها أصل وفيها فروع، وتختلف الفروع من ناحية الأهمية وما إلى ذلك. فالذين يجعلون الذي قال القاضي أبي علي رحمه الله، يعني فإن قالوا إن الأعمال من شرائع الإيمان، يعني من لوازمه المرتبطة به وليست من أصله، يعني من ماهيته وحقيقته.